وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم لتؤمنوا بربكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم ميثاقكم ميثاقكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات هو الذي ينزل على عبده آيات بينات آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وإن الله بكم لرؤوف رحيم